بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعض المسائل المتعلقة بالأضحية. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث دليل على مسائل تتعلق بالأضحية، نوجز أهمها فيما يلي: أولا، أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما تخصيصها بالأموات دون الأحياء كما يفعله بعض الناس فلا أصل له، إلا إن كانت وصية فإنها تنفذ. وأن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، لأن لحمه أطيب، مع جواز التضحية بالأنثى إجماعا. والثالث، استحباب التضحية بالأقرن، أي الذي له قرون، وأنه أفضل من الأجم، وهو ما لا قرن له، لما فيه من قوة البدن وكثرة اللحم، مع جواز التضحية بالأجم اتفاقا. رابعا، مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا، وذلك بأن تكون سمينة حسنة، وأحسنها الأملح، والمراد به الأبيض الخالص البياض، أو ما بياضه أكثر من سواده، وهذا من تعظيم شعائر الله تعالى، كما قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فتعظيم البدن من تعظيم شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. خامسا، استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، ولو كان الذابح امرأة، لأن الذبح قربة. ولهذا قال: ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده، من باب التوكيد، لأن الذبح لا يكون إلا باليد. قال البخاري: أمر أبو موسى رضي الله عنه بناته أن يضحين بأيديهن. فإن لم يحسن استناب مسلما عالما بشروط الذبح وحضر ذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب عليا رضي الله عنه في ذبح ما بقي من بدنه في حجة الوداع. سادسا، أن من أراد أن يضحي بعدد فالأفضل ذبحها في يوم العيد، والتفريق في أيام النحر جائز، وفيه نفع للمساكين، ويستمر الذبح إلى آخر اليوم الثالث عشر على الراجح من قولي أهل العلم. سابعا، مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، فيقول: بسم الله والله أكبر. أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فمستحب، ولا يسن الزيادة على ذلك لعدم وروده، إلا أن يزيد الدعاء بالقبول لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، لأنها غير لائقة بهذا المقام. ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح، فلو وقع فاصل طويل أعادها، إلا إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين، والمعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية، وأما تغيير الآلة فلا يؤثر على التسمية. اللهم تقبل طاعاتنا وتجاوز عن تقصيرنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم أجب دعاءنا وحقق رجاءنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.